تفسير الآية 47 من سورة الأنعام، يقول تعالى: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ أي قل يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم للمكذبين المعاندين المستكبرين المستهزئين المراوغين ومن يتشبه بهم، اذكر لهم وذكرهم بقولك وعملك بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة وبكل وضوح وحسم وبلا أي تردد وبما يناسبهم من أقوال وأفعال وفي توقيت وبأسلوب مناسب. قل لهم: هل شاهدتم ووصل إلى علمكم حالكم إن نزل بكم عذاب الله والذي تستحقون بسبب أنكم صدفتم أي أعرضتم عن الإسلام في دنياكم قبل أخراكم متمثلا في قلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين وبالجملة بكل ما فيه ألم وكآبة وتعاسة وقد يصل إلى إهلاككم واستئصالكم التام من الحياة كما حدث ويحدث مع أقوام كثيرين سابقين وحاليين. قوله تعالى: بغتة أو جهرة، أي سواء أكان هذا العذاب فجأة بغير مقدمات أو واضحا بمقدمات تؤكد حدوثه. قوله تعالى: هل يهلك إلا القوم الظالمون، أي هل يهلك أي يبيد الله تعالى بهذا العذاب أحدا غير القوم الظالمين؟ إنه حتما لا يهلك به إلا هم، إلا أنتم لأنكم منهم، ولن يمكنكم إيقاف العذاب أو الهروب منه على أي صورة أتاكم لأنكم ظالمون تستحقون. والقوم الظالمون هم الذين ظلموا أنفسهم ومن حولهم فأتعسوها وأتعسوهم في الدارين بكثير من أنواع الظلم، سواء أكان كفرا أي تكذيبا بوجود الله أم شركا أي عبادة لغيره كصنم أو حجر أو نجم أو نحوه، أم نفاقا أي إظهارا للخير وإخفاء للشر، أم اعتداء وعدم عدل، أم فسادا ونشرا للشر، أم ما شابه هذا. وفي هذا تهديد وتحذير شديد لأمثالهم، فليعتبر إذن من أراد الاعتبار ولا يفعل مثلهم حتى لا ينال مصيرهم. أما المطيعون لله تعالى أي المتمسكون العاملون بأخلاق إسلامهم فهم حتما على العكس من ذلك تماما، حيث تمام الخير والسعادة في الدنيا والآخرة، فمن يزرع حسنا لا بد حتما أن يحصد حسنا، أن يحصد كل خير وسعادة، ومن يزرع سوءا لا بد حتما أن يحصد سوءا، أن يحصد كل شر وتعاسة، فهذا هو القانون الإلهي العادل للحياة الدنيا وللآخرة، والذي نبهنا له ربنا تعالى بقوله: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها.